لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ اليوم بالحكمة 13. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أن كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أن كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أن كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ هذه الحكمة مرتبطة أيضا بالحكمة السابقة التي يقول فيها: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. وقد رأينا أنها بدورها مرتبطة بالحكمة التي قبلها: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. فهي سلسلة من الحكم المترابطة التي يتمم بعضها بعضا. يقول ابن عطاء الله في الشطر الأول أو الجزء الأول من هذه الحكمة: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ نقف عند هذا الجزء الأول ونحلل هذا الكلام العالي ونتبين معناه الذي يرمي إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ثم نتابع. فنقف عند الجزء الذي يليه فالذي يليه وهكذا. الإنسان كما قلنا في الأسبوع الماضي أو ربما الذي قبله، إذا طرحنا هذا القفص الجسدي الذي لا شأن له ولا قيمة له، الإنسان مؤلف من جزئين بهما تتكامل إنسانية الإنسان: العقل والقلب. أما هذا القفص الجسدي فهو في هذا شريك مع سائر الحيوانات الأخرى، لا فرق بين هذا الجسد الذي يتمتع به الإنسان والأجساد التي تراها في سائر الحيوانات الأخرى، وإنما إنسانية الإنسان تتحقق وتكمل وتظهر آثارها، تظهر آثارها في المجتمعات بناء وعمرانا وحضارة. إنسانية الإنسان تتكامل بأمرين اثنين: العقل الذي من شأنه أن يعي ويدرك، والقلب الذي هو مجمع العواطف والوجدانات. هذا هو الإنسان. والإنسان بهاتين الحقيقتين بنى ما بنى وأنشأ ما أنشأ من حضارات، وأقام ما أقام من بنيان، وحقق ما حقق من علوم وما إلى ذلك. أما العقل فمهمته في حياة الإنسان الإدراك والوعي. ونحن لا نتكلم الآن عن مركز العقل، هو في الدماغ أم في أي مكان آخر، هذا شيء أطال في الحديث عنه العلماء ولا حصيلة لهذا الكلام. المهم أن مهمة العقل في كيان الإنسان وحياته أنه هو الذي يرفده بالعلم، وهو الذي ينقله من الجهالة إلى المعرفة بواسطة العقل. أما القلب طبعا، ولا نعني بالقلب هذا الذي يفهمه الأطباء وعلماء التشريح، لا نعني بالقلب هذه العضلة التي تجسم تحت الرئة اليسرى، لا، نعني بالقلب ذلك الوعاء الذي تتجمع فيه العواطف الدافعة والرادعة والمنجدة، يعني تتجمع فيه عواطف الدافعة التي تتمثل في الحب وفي التعظيم والمهابة، والرابعة التي تتمثل في الخوف والكراهية وما إلى ذلك، والممجدة وهي التي تتمثل في الانبهار وفي التعظيم والإجلال. طيب، هذا الشيء، هذا المكان الخفي الذي لا يعرفه بعد أي من العلماء بالضبط، الذي هو مجمع هذه العواطف يسمى القلب. ولا شأن لنا أيضا بالحديث عن مكان القلب، أهو في نفس هذه العظم، من هذا ومن هنا ومن هنا ومن هنا كما قلت الآن، وهذا طريقة نحن نسلكها في الجامعة مع طلابنا. نعم، نفتح حديثا آخر على حساب الموضوع الذي نحن بصدده. المهم أنك يا ابن آدم إنما تتحقق إنسانيتك بسرين اثنين. السر الأول هو هذا العقل المدرك الذي يعي الأشياء فيصبح بها عالما، ومن ثم يسخر المكونات لنفسه. السر الثاني هو ذلك الوعاء الذي هو مجمع العواطف، به يتحقق الحب، وبه تتحقق الكراهية، وبه يتحقق الخوف، وبه يتحقق التعظيم، وبه يتحقق المهابة والإجلال. الإنسان نهض بما نهض به قديما وحديثا من مهام، وحقق ما حقق فوق هذه الأرض من آثار بواسطة عقله الذي يعي وقلبه الذي هو مجمع العواطف. لا شأن لنا الآن في الحديث عن العقل، الحديث عن القلب الآن. العقل هو عبارة عن الأداة الخفية التي بها تتم المعرفة كما قلنا، والمعرفة لها دورها، والعلم هو الذي يرفع الإنسان إلى المستوى الباسق، هذا لا شأن لنا به الآن، لكننا نتكلم في القلب. القلب عبارة عن لوحة تتمتع بحساسية دقيقة مرهفة جدا، هي أشبه ما تكون بالرادار إنجاز التعبير. فإذا وقع بصرك على شيء ينسجم مع مشاعرك وينسجم ما أقام الله سبحانه وتعالى كيانك عليه من الرذائل، تجد أن هذا الشعور انعكس رأسا على لوحة القلب بما يسمى الحب، وهو الشعور الذي لا يكاد الإنسان يستطيع أن يصوره ويعبره. وإذا وقع بصرك على شيء لا يتفق مع مزاجك، لا يتفق مع أهوائك ورغباتك، تجد أن شعورا انعكس رأسا على لوحة قلبك، على هذا الوعاء أو هذا الرادار الحساس جدا، وأشعرك بالكراهية وبالاشمئزاز الذي تعرفه. وإذا رأيت في المجتمع أناسا قد سابقوك إلى مجد تبتغيه أو إلى مال تتعب نفسك في سبيله أو إلى شهرة أو نحو ذلك، تنظر وإذا بهم قد سبقوك، إذا بشعور معين انعكس مرة أخرى على هذا القلب أو هذه اللوحة، هذا الشعور الآن ليس هو الحب وليس هو الكراهية ولكنه الحسد والحقد أو الضغينة من أن يسابقك فلان ومن أن يقطع عليك الطريق فلان. وإذا رأيت أن هنالك أناسا لم يقيم لك الوزن الذي تقيمه لنفسك ولم يأبوا بك في مجلس من المجالس ولم يقدروا الإطار العظيم الذي تنشده لنفسك، إذا بشعور آخر انعكس على هذه اللوحة ذاتها هو الآن شعور الكراهية، شعور الغضب من هذا الإنسان الذي انتقص قدرك. إذا القلب هذه مهمته، القلب عبارة عن لوحة ذو حساسية دقيقة جدا جدا، تنعكس عليه المشاعر وتتسجل هذه المشاعر على هذا القلب، من حب، من كراهية، من عجب، من حقد، من حسد، إلى آخر ما هنالك. الإنسان أيها الإخوة عندما يمارس نشاطاته ويمارس أعماله ويمارس سلوكاته المتنوعة، هل يمارس ذلك بدافع من عقله الذي أدرك ووعى، أم يمارس نشاطاته هذه بدافع من قلبه الذي أحب أو كره أو احتاجت فيه عوامل الحسد الضغائن العجب نحو ذلك، بأي دافعين ينشط وينهض بأعماله؟ يقول العلماء 70% من الدوافع التي تحرك الإنسان للأداء وظائفه السلوكية الحكمة مرتبطة أيضا بالحكمة السابقة التي يقول فيها: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل فيها ميدان المياه. لاحظوا هذه الحقيقة، يعني عندما تنظر إلى الشارع فتجد الناس الغاضين الرائحين النشيطين الذين يمارسون أعمالهم المختلفة، سائل نفسك هل هؤلاء كلهم يتحركون بدافع من الوعي والعقل الذي قرر، أم يتحركون بدافع من العواطف القلبية المتجمعة في هذه اللوحة التي اسمها القلب؟ ستجد أن الدافع الرئيسي إنما هو هذه العواطف. ولو أن الناس كلهم كانوا في أعمالهم وسلوكاتهم يتحركون بدوافع من عقولهم الواعية والمعرفة بحقائق الأشياء لرأيت أن الناس كلهم يعيشون في سعادة ما مثلها سعادة، بل لرأيت الناس كلهم متجهون إلى الله عز وجل. لكن منذ أقدم العصور وإلى يومنا هذا، والإنسان من شأنه أن يتأثر بعواطفه وأن لا يستجيب لعقله إلا بمقدار 30%. فمثلا أنا عندما أجد في المجتمع دوافع رغبات تهيج مشاعر الحب في نفسي، دوافع أخرى تهيج مشاعر الكراهية في نفسي، دوافع أخرى تهيج مشاعر العجب بذاته وحسب الآخرين الذين ينافسونني، تجدني أتصرف بمقتضى هذه الأشياء، حبي للشهرة للمجد لكذا يدفعني إلى أن أقوم فأتعب نفسي بالسلوك. الحقد على هؤلاء الذين أجدهم قد سبقوني بالمال، سبقوني بالشهرة، سبقوني بكذا، يدفعني إلى أن لا أنام الليل وأن أسهر الليل كله في سبيل أن أسابقهم وأن أقطع عليهم الطريق. نعم. رغبتي القلبية، أحلامي بالشهرة، بالمجد، بالمال، بالمتع، بالشهوات، هذه كلها تأتي من هذا الشعور، يدفعني إلى أن أنشط وأشتغل. صوت العقل أين بقي؟ صوت بسيط ينادي ويقول دعك من هذه الأمور، دعك من منافسة هؤلاء الناس، هذا شيء الميزان العلمي لا يؤيدك فيه. لكن أنا لا اقبالا لهذا الكلام. نعم، استعمل العقل واستعمل الوعي لخدمات رغائمي، يعني اتفنن واستعمل العقل واعتصره لكي اعلم كيف اتاجر، كيف اسابق فلانا في المجد الذي سبقني اليه. طبعا يحتاج هذا الى عقل، استخدم العقل لشهوات ورغائب العاطفة وهي القلب. لذلك كانت التربية هي الملجأ منذ أقدم العصور إلى اليوم. الآن التربية ماذا تعني؟ في كل المجتمعات يقولون ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى التربية منذ نعومة أظفاره، يربي نفسه، يربي أولاده، المدارس مهمتها التربية، وزارات، وزارة اسمها وزارة التربية منذ أقدم العصور إلى الآن. ماذا تعني التربية؟ تعني التربية إخضاع العواطف القلبية للقرارات العقلية، هذه هي مهمة التربية. مهمة التربية إيجاد صلح، عقد صلح بين العقل الواعي والقلب صاحب الوجدان والعواطف. لكن على أن نخضع العواطف القلبية للقرارات العقلية وليس العكس، لأن العقل يشير إلى الحق وعلى القلب أن ينصاع وراءه وأن ينقاد وراءه. فإذا قلت فلان والله الإنسان مربى ربي، ماذا يعني؟ يعني هو يجعل عواطفه أسيرة لعقله ولا يدع عواطفه تهتاج فوق العقل، يحب لكنه يكبح جناح حبه في سبيل قرار عقله، ربما كره لكنه يضبط ويكبح جناح الكراهية انصياعا وانقيادا لقرار العقل والعلم، ربما يشعر بالرغبة في المنافسة والمسابقة والحقد وما إلى ذلك، لكنه يكبح جناح عواطفه هذه انصياعا وراء عقله. هذا الإنسان نسميه إنسان قد ربي تربى. انظر وسيلة التربية ما هي؟ وسيلة التربية ربما تتنوع وتختلف كثيرا. طيب، الآن عرفنا هذه الحقيقة وهي كلها مقدمات بين يدي كلام ابن عطاء الله السكندري. إذا عرفنا أن القلب هو القائد دائما، لأن العواطف أشبه ما تكون بالمرجل الذي تغلي فيه العواطف، هذا هو الذي يقود القطار. ما الذي يقوده؟ هذا المرجل. نعم، قطار البخاري عندما كان يسير بواسطة البخار، نعم هذا البخار هو الذي يدفع بالعجلات ليتحرك العواطف فيه مثل هذا البخار. العقل عبارة عن ضوء يشير فقط، ما في قدرة على انه يهيج كل العمل. نعم. طيب، فاذا كان الامر كذلك هنا يأتي دور كلام ابن عطاء الله السكندري. القلب عبارة عن هذه اللوحة تنعكس عليها مشاعر الإنسان. أشبه ما تكون بالمرأة المرأة. إذا وجهت المرأة إلى بئر مظلم المرأة كيف يصبح سطحها أسود مظلم؟ إذا وجهت المرأة إلى الشمس التي تتلألأ في كبد السماء تصبح المرأة كالشمس. إذا وجهت المرأة إلى بستان امتزجت فيه الخضرة بأسانين الزهور والورود ونحو ذلك الصور الجميلة نفسها تنعكس على المرأة، وهكذا القلب مرأة تنعكس عليه هذه الأحوال. فإذا كان قلب الإنسان متجها دائما إلى الدنيا التي تتمثل في الدرهم والدينار والدور والأساس والمتع والزوجة والأولاد والمجد والشهرة والزعامة ونحو ذلك، إذا كان القلب متوجه إلى هذا يصبح وتمسي وأحلامك في مزيد من المال تجمعه، أحلامك في مزيد من المجد تؤطره من حولك، أحلامك تتمثل في مزيد من المكانة تتبوأ عرشها حتى ينظر إليك الناس ويشيرون إليك بالأصابع. نعم، إذا كنت دائما أحلامك متمثلة في الحقد على هؤلاء الذين ينافسونك ويسابقونك، وقد الله أن يكون أحدهم أكثر منك مالا أو أكثر جاها أو أكثر شهرة، أو قد الله أن يكون الناس أكثر حبا لهم منك، إذا كان قلبك رعاء لهذا كله فكيف ومتى يمكن أن يوجد فيه متسع لوجود الله؟ تهلا، لم يعد فيه متسع لله عز وجل أبدا شكل من الأشكال. هذا شأن الإنسان لا شك في هذا ولا ريب. العقل يعلم، العقل يدرك، هذا الإنسان الذي انعكست على فؤاده هذه المشاعر وهذه الأحلام صباح مساء صباح مساء صباح مساء يصبح حاله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا ارتكب المعصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن لم يتوب وأضاف إليها معصية أخرى نكتت إلى جانبها نكتة سوداء أخرى، وهكذا حتى يجلل قلبه السواد. فذلكم الضال، يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القلب أصبح وعاء يسير بهذه الأمور. تنظر، يعني لو كنت أنت طبيبا نفسانيا ممن يدركون هذه المشاعر وأردت أن تكتشف ماذا يوجد في وعاء قلب هذا الإنسان لرأيته مظلما مظلما كسواد المدخنة التي يفوح منها هذا السواد الذي يتعالى في ليل السماء. نعم، ذلك لأن هذا القلب مليء بماذا؟ بدخان الأحقاد، الضغائن، الحسد، أحلام الدنيا، كيف أجمع مزيدا من المال، كيف أصبح أغنى من فلان، كيف أتمتع بالشهوات واللذائذ التي لم أصل إليها بعد. قلبك محشور ومحشور ومحشور بهذه الأمور، ومن ثم هذا القلب يجلله ما سماه رسول الله، بل ما سماه الله عز وجل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عندئذ يقع هذا الإنسان فيما يسمى بانفصام الشخصية. عقله مؤمن تماما، لأن العقل يدرك بشكل أوتوماتيكي آلي يعني لو قلت للعاقل واحد جائز واحد ان شاء او ابى لابد ان يجيبك يساوي اثنين لانه بشكل آلي. فهذا الانسان عندما يوجد في درس كهذا الدرس في مجلس كهذا المجلس ويسمع هذا الكلام يقول والله هذا الكلام حق. من الذي يقول على لسان ماذا؟ العقل. كلام حق. يسمع هذا الحديث يقول هذا كلام سليم وانا اشعر بهذا. يسمع آيات الله عز وجل بيضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون يتأمل يقول هذا كلام سديد. طيب هذا كلام سديد إذن أسلك الطريق الذي يتفق مع هذا الكلام السديد الذي آمنت به. لا يستطيع. يخرج من هنا وإذا به يعود إلى شأنه، يعود يعانق أحلامه، يعود ليتفاعل مع رغائبه مع شهواته مع أفكاره. لماذا؟ لأن القيادة بيد من؟ بيد العواطف، والقيادة ليست بيد العقل. العقل ضعيف، وإنكم لتشاهدون هذه الحقيقة التي أقولها. العالم الآن لا أقول ثلاثة أرباع وأكثر 90% من أهله العقلاء يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويميزون بينهما، ولكن انظر إلى الذين يسيرون تبقى ما قد عرفوا تجد أنهم قلوا ثم قلوا ثم قلوا إلى أن أصبحوا الربع أو أقل من الربع. لماذا؟ لأنك إذا تأملت في أحوالهم وجدت أن الذي تقودهم أن الذي يقودهم عواطفهم، رغباتهم، أهواؤهم، حب، كراهية، رجب، منافسة، الأحقاد، الحسد، هذا كله يؤجج ويحرك. نعم، صوت العقل صوت ضعيف في هذا الضجيج. يتكلم العقل ويقول ولكن لا يسمع. إذا هذا الإنسان عندما يسمع كلاما يقتنع به عقله ويصدقه فكره ويعيه تماما، هو ربما يسأل نفسه لماذا وقد آمنت لماذا لا أستطيع أن أمارس سلوكا يتفق مع يقيني وعلمي؟ يأتي جواب هذا السائل من خلال كلام ابن عطاء الله. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبيعة في مرآته؟ لكي تسلك السبيل إلى الله لابد أن تشعر بطعم شيء من الحب يدفعك، شيء من الخوف يسوقك، شيء من الرهبة يفيد في قلبك حتى تتحرك. أين يكون الحب؟ في العقل الذي يعني أم في القلب؟ في القلب. القلب مليء مضغوط بالأمور السوداء التي تهبط إلى المستوى الأدنى الأدنى الأدنى الأرض، يعني كما قد قلت حب الدنيا، حب الشهوات، حب المجد، منافسة الآخرين إلى آخر ما هنالك، الأحلام، المتع، اللذائذ، حبك منصرف إلى هذا، خوفك منصرف من أن لا يتحقق لك هذا، تمجيدك للمال والزعامة والدنيا. فإذا جاء دور العقل ليستأذن قلبك وليغرس في قلبك يعني شتل من محبة الله، بيبحث بيبحث بيبحث ما يلاقي محل الشتل، ما في خلاص تذكر. إذا جاء العقل وقد وعى قول الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذا الكلام العقل يحتضنه، العقل يتجه إلى القلب ليبلغ القلب رسالة العقل، يجد أن القلب رفض هذه الرسالة. ما الفاضي القلب مشغول القلب إذا استقبل هذه الرسالة، رسالة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله، لا بد أن يتأثر تأثر الخوف من الله أي الحياء من الله أو الحب للإله الذي يكرمني ويأتب علي ثم لا التفت إليه. طيب كل هذا يكون بالقلب، والقلب مسدود لمصلحة أشياء أخرى، ولذلك ترتد هذه المشاعر عن القلب. القلب مسود بسبب دكمة الدنيا وشهواتها وأهوائها التي هيمنت على القلب. والإنسان إذا اتجه إلى الله فإنما يتجه إلى الله بإشراقة قلبه، وإشراقة القلب تأتي من طبعا مرورا بالعقل الذي يدرك، تستقر في القلب حبا لله، تعظيما لله، مخافة من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان القلب مستعمر مثل بيت مجموعة جنود رأسا استعمروه، كل 10 أشخاص أخذوا غرفة ومن مدخل الباب باب البيت إلى أقصى الغرف كله هتروس ترس، طيب ما عاد حدا بيقدر يدخل بشكل من الأشكال. هذا معنى كلام ابن عطاء الله، عندما القلب يكون مستعمرا لصور الأكوان، ويقصد بصور الأكوان الملاذ، المشتهيات، الرغائب، المال، الجاه، السمعة، الدنيا هذه، نعم، عندما تخيل هذه المشاعر على قلبك فإن مشاعر الإيمان بالله ترتد عن قلبك ولا يتمتع هذا القلب بالإشراق. ومن ثم لا بد من أن يعاني هذا الإنسان من فعلا مما يسميه علماء الطب النفساني الازدواج الشخصية. بالعقل مؤمن مدرك كل الناس بهذا الشكل، بالسلوك عكس ذلك تماما. ألا تلاحظون هذه الظاهرة؟ عندما تجالس أناسا تنصحهم الكل ينغض الرأس، والله مضبوط، والله أنت صحيح. طيب اتعلم من نفسك، تعذرني ليش؟ لأن الإنسان عندما يسلك إذا ما في خميرة حب ما بيقدر يسلك أبدا، العقل وحده لا يكفي. افرض أن الطفل صدق والده في أن العلم هو الذي يسعد الإنسان، والجاهل لابد أن يعيش على هامش المجتمع، بجلسة واحد العقل يدرك ذلك. لكن افرض أنه هذا الطفل أو هذا التلميذ ما أشرب قلبه حب الدراسة، ما تحول اليقين إلى حب، ما بينجح ولا بيدرس. بيقول أنا والله مصدق بعقلي بس ما بعرف ليش، ما عم بقدر، ما عم برغب، ما عم برغب. إذا المسألة شو بدها؟ بدها حب، نعم، وهكذا كل شيء. الإيمان بالله عز وجل إنما يكون أولا بواسطة الإدراك العقلي، لا بد أن يمر الإيمان عن طريق العقل الذي يعي، لا شك في هذا. لكن هل يكفي هذا؟ لا يكفي أبدا. إذا غرست حقائق الإيمان في العقل كالشتل الذي غرس في بستان، ماذا يحتاج إلى هذا الشتل؟ يحتاج إلى السقيا، يحتاج إلى الرعاية حتى ينمو هذا الشتل ويكبر. كيف ومن أين تأتي بالماء الذي تسقي به شتل إيمانك الذي استقر وعيا في عقلك؟ عن طريق العواطف. العواطف هي التي تشكل الماء الذي به تسقي إيمانك بالله عز وجل، بالإكثار من تذكر الله، بالإكثار من توجه القلب إلى الله، بتفريغ القلب من الأغيار يقوى هذا الإيمان، ثم يقوى يهيمن بعد ذلك تماما. لكن إذا غرس الإيمان في العقل وكانت العواطف والرغائب والأهواء كلها متجهة إلى الدنيا، فهيهات بهذا الشكل أن يبقى. لن يبقى، لا أقول لن يقوى، لن يبقى. إن هي إلا أيام حتى يذل هذا الشكل، ثم إنه لا بد أن ييبس، ولا بد بعد ذلك لرياح الشهوات والأهواء أن تطير. وإذا بهذا الرجل لا يتمتع بإيمان أبدا، يظهر هذا متى؟ في آخر الحياة، كما قلنا بالأمس في الدرس الماضي. أجل بلعام بن بعورة أيها الإخوة، ماذا كانت مشكلته هذه التي يقول عنها ابن عطاء الله؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. عقله كان مليء بالعلم فانسلخ منه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. ولو شئنا لرفعناه بها بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الداء من أين جاء؟ من القلب. أخلد إلى الأرض بدافع من رغائبه، شهواته، عواطفه الدينية. أجل أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اتباع الهوى لا يكون بالعقل وإنما يكون بالقلب. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف انفصل العلم عن السلوك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. معنى آتيناه آياتنا أي علمناه من علومنا، فحشي عقله بالعلوم والمعارف. بلعام بن باعوراء كان مضرب المثل في العلم في بني إسرائيل. طيب هل نفعه علمه؟ لم ينفعه علمه، مع اليقين بأن العلم لا بد منه لأنه الأساس الأول للإيمان. قال ولو شئنا لرفعناه بها. كان ممكن لهذه العلوم أن ترفعه، ولكنه أخلد إلى الأرض. لاحظ التعبير، أخلد إلى الأرض. مال هبط والتصق بالأرض. ماذا تعني كلمة الأرض؟ كل ما في الأرض من شهوات دنيئة، مال، ملاذ، متع، حب المجد، حب الشهرة، حب المكانة، منافسة الآخرين، أي الحسد، الضغائن، الأحقاد التي تكون بسبب مسابقة الآخرين لك. هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل بكلمة أخلد إلى الأرض واتبع هواه. عندئذ أغلقت منافذ قلبه. عندما أغلقت منافذ قلبه كيف يشرق هذا القلب وقد انطبعت فيه صور الأكوان؟ طيب ما الدواء؟ الدواء أن تفرغ قلبك من الأغيار. هذا القلب أيها الإخوة الذي هو مكمن الحب ومكمن التعظيم، ما ينبغي أبدا ولا يليق أن يستقر فيه حب إلا حب من أوجد هذا القلب. من الذي أوجد القلب؟ الله. من الذي مد في نياط القلب مشاعر الحب؟ الله. من الذي جعل في كيانك معنى التعظيم والإجلال؟ الله. هل يليق أن يتبوأ على عرش قلبك حب غير حب الله؟ هل يليق أن يتبوأ على عرش فؤادك تعظيم غير تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ لا يليق. وكيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل الأول عند العقل. نلجأ إلى العقل، نقول للعقل ضع لنا منهجا نسلكه. يقول العقل نعم المنهج واضح. من الذي أنت تحب المال؟ خير، من أين يأتيك المال؟ من عند الله. أنت تحب الصحة والعافية والجمال والمظهر والأناقة، من الذي يكرمك بذلك؟ الله. طيب أنت تحب المتع والشهوات وما إلى ذلك والملاذ، طيب من الذي أشعرك بطعم هذه المتع وجعلها فعلا متعة لك؟ الله. عظيم. إذا دع السواقية والجبائل واقرع باب الله. نعم اقرع باب الله عز وجل، تجد أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن لك هذا كله، ولكنك عندما تبدأ مسيرك من عند الله سيكون حبك كلها لله عز وجل. إن جاءك المال فسوف يزيد المال حبك لله، وإن جاءتك المتعة فلسوف تزيدك المتعة حبا لله، وإن جاءك المجد وجاءتك الشهرة وجاءك حب الناس لك فلسوف يزيد ذلك كله قلبك حبا لله عز وجل. لماذا؟ لأنك بدأت المسير من عند الله سبحانه وتعالى، طرقت باب الله سبحانه وتعالى لك. من اللي يعطيك؟ من اللي أمجدك؟ من اللي يكرمك؟ فابتغوا عند الله الرزق، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هذا ما يقوله العقل، والعقل يكون قاعد في مركز وعم يعلم بس. فإذا استجبت لنداء العقل وتركت الدنيا في بادئ الأمر والتجأت إلى الله وأخذت تذكر الله أي تتذكره دائما دائما دائما دائما، فإن قلبك بدلا من أن يتنكس هكذا نحو الأودية المظلمة يرتفع القلب نحو السماء المشرقة نحو تجليات الله سبحانه وتعالى، وعندئذ تنعكس التجليات الإلهية على قلبك حبا تعظيما مهابة خوفا. فإذا انعكس هذا كله على قلبك كنت مع الله عز وجل. الباري يحرمك من متعك بعد هذا؟ الإله الذي أحببته هو الذي يقول لك خذ، خذ نعيم الدنيا، خذ هذه المتع، لقد جعلت قلوب الناس كلها تتجه إليك، وكأنك مظهرا لقول الله لسيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم. لكن متى يكون هذا؟ عندما تجعل قلبك خلوا من كل شيء، وعاء مقدس طاهر مطهر فقط لمحبة الله سبحانه وتعالى، عندئذ تشرق تجليات الله على هذا القلب. وإذا أشرقت تجليات الله على هذا القلب الدنيا كلها تذوب ثم تذوب ثم تضمحل وتبتعد عن طريقك وتصبح خادما لك. هذا هو الجزء الأول من حكمة ابن عطاء الله، ونطلع ذلك بالجزء الذي يليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وبعد فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي أسئلة كلها لا علاقة لها أيها الإخوة بالدرس، عدا سؤالين فقط، أحدهما يعني متعلق بالدرس عموما وليس متعلقا بالدرس الماضي لكن نجيب عنه. يقول فيه السائل ما الغاية من شرح حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ أليس في الرجوع إلى القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يغني؟ أنا أقول في الجواب عن هذا السؤال، وأظن أنني أجبت عن مضمون هذا السؤال في المقدمة في أول درس ربنا. ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل علينا وحيه ألم يستشهد بكلام طائفة من عباده؟ ألم يستشهد بكلام لقمان لابنه وهو يعظه؟ فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى عندما يأمر وينهى ويوصي ويعظ يدعم، إنجاز التعبير والباري لا يحتاج إلى كلام يدعم كلامه، لكن الصورة هكذا المشاكلة هكذا، يدعم كلامه بكلام بعض من عباده الحكماء مثل سيدنا لقمان وغير لقمان

بهذه المناظر وهذه الاستراحة يقينه الذي استقر في ذهنه انه مسافر، انه يمر، ان هذا الطريق مستودع وليس مستقرا. هذا اليقين هو الذي يجعله يتعامل مع هذه الاستراحة، لكن على انها استراحة يتعامل مع ما يراه من المتع، لكن على انه يمر بها ويأخذ منها حظه لسفره. وهكذا شأن هذا الممر الذي نعبره اليوم. هذا انا اتحدث عن ماذا؟ اتحدث عن الدواء الذي يحررنا من هذه الشهوات. فلا تكذبنا كما يقول ابن عطاء الله السكندري. ما هو السبيل؟ ما هو العلاج؟ العلاج شيء بسيط، ان تعلم ان هذه الدنيا التي انت فيها ممر. جسر تعبره. اذا استقر في ذهنك هذا المعنى واستقر واستقر فسيكون شأنك كشأن ذلك المسافر. هل هذا يقتضي ان تنفض يدك عن الدنيا؟ لا ابدا، لان الدنيا معبر، والمعبر لا بد من ان تستعمله، لا بد ان تستعمله وان تستفيد منه كي يجدد نشاطك وكي يجدد قدراتك وكي يرويك من ظما ومن جوع، كل لا بد منه. ولكن لاحظوا ايها الاخوه، الانسان عندما يتحرر من شهواته فعلا ويعلم ان هذه الدنيا معبر، حياتي 50 عاما 60 70 80 نعم سانفض يدي من هذه الدنيا وارحل الى الله. عندما يغيب من هذا الشعور على كياني عندئذ الشعور الذي يسيطر علي يصبح العكس، ساشمئز من الدنيا، ساشمئز من التعامل معها. هذا ما ينتاب الانسان وجدانيا، لانني ساتصور ان هذه الدنيا عباره عن شرك منصوب في طريق فخ يعني، وهذه الدنيا اذا ركنت اليها تستغني وانا راحل الى الله سبحانه وتعالى. عندما ينتاب الانسان هذا الشعور يتولد عليه رد فعل، يصبح يشمئز من الدنيا، يريد ان ينفض يده منها ويزهد فيها ولا يتعامل معها بشكل من الاشكال. لكن ينظر الى كتاب الله عز وجل كيف يتداركه. كتاب الله عز وجل يتداركك، يجذبك من الانطلاق الى الدنيا والسكر بها، وفي نفس الوقت يدفعك الى التعامل معها. نعم، بهذه الطريقة لا تكبلك الشهوات التي يحذرك منها ابن عطاء الله السكندري. كيف؟ لاحظوا بيان الله عز وجل. عندما تقرأ القرآن ما أكثر الآيات التي تصور لك بشاعة الدنيا؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة هي دار القرار. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى أظن. نعم، كذلك تقرأ قول الله سبحانه وتعالى لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكلمة المتاع تعبير عن الشيء الذي تتمتع به ثم تلقيه أرضا. نعم، وعندما تقرأ هذه الآيات التي يضرب المثل فيها الباري عز وجل المثل للدنيا بالأشياء التافهة تشمئز فعلا من الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير

ويقول أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته. صحيح صحيح، الإنسان الذي استعمرته الشهوات وهيمنت على كيانه كله إذا تلي عليه كتاب الله لا يتأثر، يعقله وعيا ولا يتأثر به قلب. إذا جاء الناصحون ينصحونه ويذكرونه بيوم القيامة وسخط الله وعذابه ونعيمه وما إلى ذلك، يمر هذا الكلام بعقله كقنات، لكن لا يبقى في كيانه من ذلك شيء، لأن القلب مستعمر ولأنه مكبل كما يقول ابن عطاء الله بهذه الشهوات والأهواء. وكم في الناس من هذا القبيل، نعم، يمارسون واجباتهم الدنيا تقليدا شكلا، لكن حرك وجداناتهم قلوبهم منطبعة بالأغيار لأنهم مكبلون بشهواتهم وأهوائهم تماما، كما العام بن العنباء الذي وصفه بيان الله عز وجل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا معنى مكبل بشهواته، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وكم في الناس من يعيدون سيرة بلعام بن باعوراء بهذا الشكل بهذا المعنى. ولا تسأل عن الحال التي يشعر بها الإنسان عندما يفرو، عندما تنمحي من قلبه صور المكونات بسبب أنه تحرر من الشهوات والأهواء، عندئذ يشعر بلذة محبة الله ويرى أنه بكل كيانه متعلق بما هو مقبل عليه عند الله عز وجل. إذا قرأ في كتاب الله صفات المنعمين في الجنة طرب واهتزت منه المشاعر حنينا إلى ذلك اليوم، وإذا تلا الآيات التي يصف بيان الله عز وجل فيها الطالحين وما أعد الله لهم من عقاب، اربد كيانه وهيمن الخوف من الله سبحانه وتعالى على فؤاد الدنيا كلها لا قيمة له، لأنه فعلا يتعامل معها على أنها ممر إلى مقر. ولكن كيف يكون السبيل إلى ذلك؟ يكون السبيل إلى ذلك بأن يأخذ الإنسان نفسه منهاج مستمر متواصل كما كان الصديقين يفعلون وكما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون. عندئذ ستشعر بما شعر به حارثة عندما جاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رسول الله كيف أصبحت، قال أصبحت مؤمنا حقا، قال ويحك إن بكل شيء حقيقة، فانظر ما حقيقة إيمانك، قال عزفت نفسي عن الدنيا وكأني بعرش ربي بارز وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون فيها وأنظر إلى أهل النار في النار يتعاورون فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا نور الله بصيرته. كيف يصل الإنسان إلى هذا؟ بالتمني، لا، بالمناقشة والمجادلات التي تصب حظوظا للنفس، لا، وإنما بأن يأخذ الإنسان نفسه بهذا النهج الذي كان الصحابة يأخذون أنفسهم به ثم التابعون ثم من بعدهم. وكلام ابن عطاء الله السكندري عصارة هذه التجربة. إذن هذه هي الفقرة الثانية. سبيل الفقرة الثانية كيف يكون؟ دورها في الفقرة الثالثة. أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ سنشرح هذا إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرين في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أيها الإخوة، أمامي فيض من الأسئلة لا علاقة لها بالدرس خاصة. أعتذر إلى الإخوة السائلين أنني لا أستطيع أن أفتح هذا الباب، وعلى الأخ الذي يرجوني ويشتد في الرجاء والإلحام أن أجيب عن سؤالي أن نتفضل بعد الصلاة فيلقاني لأجيبه، وليس حتما أن أجيبه على حساب الدرس. نعم. وأعتقد أنه لا توجد أي أسئلة، هناك بعض الأسئلة سيأتي جوابها عرضا خلال درسنا اليوم إن شاء الله. نعم. نعود إلى الحكمة التي بدأنا شرحها ولم يتم الشرح بعد. يقول ابن عطاء الله رحمه الله: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أن كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أن كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أن كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يطرد من هفواته. شرحنا القسم الأكبر من هذه الحكمة، وسنتابع الآن إتمام شرحها. وأحب أن أقول وألفت النظر من جديد إلى أن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى يوضح لنا أن محور الصلاح والفساد في حياة الإنسان هو القلب. فأنتم تلاحظون أن ابن عطاء الله ينبهنا إلى أن القلب في كل الأحوال هو مصدر الأمراض، وهو مصدر المشكلات، وهو سبب الحجر التي تقصي الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الدواء في كل الأحوال ينبغي أن يكون متجها إلى القلب، يعني المريض في هذه الأحوال هو القلب، ومن ثم فالعلاج ينبغي أن يتوجه إليه. ولاحظوا كما قلنا تسلسل الأمر، فالمشكلة الأولى نابعة عن المشكلة الثانية، والثانية نابعة عن الثالثة، والثالثة عن الرابعة. القلب الذي سود بسبب تراكم الرام عليه وتراكم صور الأكوان عليه، نتيجة ماذا؟ نتيجة اندلاق الشهوات إلى هذا القلب، وتوجه القلب بالحب العالم إلى هذه الشهوات. طيب، والشهوات التي استعمرت القلب وهيمنت عليه، فأصبح حب القلب لها وأصبح تعلق القلب بها، ما سبب ذلك؟ سبب ذلك الغفلات، الغفلة التي يقع فيها الإنسان. هذه الغفلة المتكررة المستمرة هي التي تجعل جنود الشهوات والأهواء يتسللون فيستعمرون الفؤاد. وإذا استعمرت الشهوات والأهواء الفؤاد فالقلب يتجلل بالرام، ذلك لأن صور الأكوان هي التي تهيمن عليه، وهكذا. فالمشكلة في أولها وآخرها هي مشكلة القلب، والعلاج ينبغي أن يتوجه أولا وآخرا إلى القلب الذي يطيع في حياة الإنسان الطائع إنما هو قلبه. واستجابة الأعضاء لهذه الطاعة إنما هو نور ينعكس عن القلب. وعصيان العاصي أيا كان إنما ينبثق من القلب. فالعاصي في حياة الإنسان العاصي هو قلبه، وإنما يتجلى على الأعضاء من ذلك آثار عصيان القلب. هذا أمر من الأهمية بمكان أن نعلمه. المطيع عندما يتوجه إلى الله بالطاعة، من هو؟ قلب الإنسان. الأعضاء جلود، والعاصي الذي ينحرف عن جادة الصواب، من هو العاصي في كيانه حقيقة؟ أيضا القلب، لأنه هو الآمر وهو الموجه. وعندما تنظر إلى الأعضاء التي ترتكب وتنحرف وتتلبس بالموبقات، فإنما ذلك من آثار عصيان القلب. وهذا قد يقول القائل، هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله من أين جاء به؟ ربما قال ابن عطاء الله لا يقول هذا الكلام ولا حرف إلا مقتبسا من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من لما معا. النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا هذا الكلام، وإن كنا بحاجة إلى شرحه وإيضاحه عندما يقول في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حامل الحمى يمشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفصيل ذلك في هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. انطباع القلب بصور الأكوان مشكلة نابعة من الفؤاد. الشهوات التي تزدحم وتستعمر الفؤاد مشكلة نابعة منه. الغفلة هي مشكلة القلب، وهكذا. نحن وصلنا إلى هذه الفقرة، أن كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته. ما معنى أن يدخل حضرة الله؟ أي كيف تطمع يا ابن آدم أن ترقى إلى المستوى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عرف الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف السبيل إلى أن تصبح محسنا؟ أي كيف السبيل إلى أن تقف في الصلاة تخاطب الله وأنت تتصور فعلا أنك بين يدي الله وأنك في حضرته؟ كيف يمكن إذا أمسكت بكتاب الله عز وجل تقرأه أن تتصور أن الله عز وجل يخاطبك ويحدثك ويناجيك تماما كما لو كنت في حضرته وأنت تصغي إلى كلامه؟ أي كيف السبيل إلى أن تعلم أن القرآن هو الذي يقرأك وأنت تصل إلى كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف السبيل إلى أن تكون مع الله في غديك ورواحك، في سوقك، في تجارتك، في صناعتك، دائما أنت مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الإحسان، وهذا ما ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى هذه الكلمة التوضيحية التي يقولها ابن عطاء الله: أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله، أي أن يكون مع الله فعلا عندما يصلي، عندما يناجيه، عندما يقرأ كتابه، عندما يدعوه، عندما يكون في الأسواق؟ كيف تطمع أن ترقى إلى درجة الإحسان هذه وأنت لم تتطهر من جنابة غفلاتك؟ هل يستطيع الجنب أن يدخل المسجد؟ لا يستطيع، المسجد محرم عليه، والغفلة جنابة. الإنسان الغافل عن الله سبحانه وتعالى، المستغرق في دنياه، في خضم هذه الدنيا وتقلباتها ومشكلاتها وأمورها وظروفها، حلوها وضرها، هذا إنسان في الواقع يصبح فيه متلاطم من الغفلات. عندما تكون دائما دائما دائما في هذه الحالة من الغفلة، لا تطمع أبدا أن تدخل حضرة الله، أي أن ترقى إلى درجة الإحسان فتكون مع الله فعلا في ذاكرتك، إذا وقفت بين يديه تصلي، أو وقفت بين يديه تدعو، أو تقرأ كتاب الله، أو تنظر إلى ملكوته، لا تطمع، لأنك جنب، والجنب لا يستطيع أن يدخل حضرة الله سبحانه وتعالى. لابد لهذه الغفلة أن تنجاب عنك، فإذا انجابت الغفلة عنك طهرت، وإذا طهرت فتحت الأبواب أمامك، أي وصلت إلى درجة الإحسان التي ينبئني عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن، كيف السبيل إلى أن نتخلص من غفلاتنا؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك عبارة عن وصفة من عدة علاجات. العلاج الأول هذا الدواء الذي ذكره بعد ذلك، أن تبتعد عن المعاصي جهد استطاعتك، فالمعاصي سبب من أخطر أسباب الغفلة والشرود عن الله عز وجل. وانظروا كيف نبه إلى هذا في آخر فقرة عندما قال: أن كيف يرجو أن يفهم دقائق الإسلام وهو لم يتب من نفياته. هذه الفقرة الأخيرة دواء للفقرة الثالثة، والثالثة دواء للثانية، والثانية دواء للأولى. فإذا أردت أن تتخلص من الغفلة التي تقصيك عن الإحسان، أي عن المثول في محراب الحضور مع الله سبحانه وتعالى، فسبيل ذلك أولا أن تتطهر من الهفوات جهد الاستطاعة، هذا أول علاج، طبعا في أكثر من علاج واحد. قد تقول: هذا يعني أن أكون معصوما، وأن لي أن أصبح معصوما. لا، ليس معنى هذا الكلام أن تصبح معصوما، وليس في الناس معصوم إلى الرسل والأنبياء، ولكن معنى أن تتوب من عفواتك أي أن تعزم مرة أخرى، نقول أن يطيع في كيان الإنسان من القلب، أن تتوجه بقلبك عازما على أن لا يراك الله بعد اليوم حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك، تعزم على هذا. الله هو الذي يعطيك القدرة وهو الذي يوفق، لكن الباري عز وجل وهبك قلبا ومتعك من خلال ما يهبك بالقدرة على اتخاذ القرار، القرار فقط بدون عمل. اصدق مع الله في هذا القرار، يا رب لقد عزمت من الآن على أن لا أعصيك وعلى أن أطيعك في كل ما أمرتني به، فأقبلني على ذلك مني العزم الذي وهبتني ملكته ومنك التوفيق، فأقبلني اللهم على ذلك. هذا معنى التوبة. فإذا رأيت نفسك موفقا لأداء الطاعات والابتعاد عن المحرمات ففق، وإذا رأيت أن النفس أو الشيطان قد دفعك إلى موبقة من الموبقات فهي معصية جديدة تحتاج إلى توبة جديدة. جدد العزم مرة أخرى واستغفر الله عز وجل وقل اللهم إني قد أذنبت ذنبا فتب علي، وقد عزمت على أن لا أعود مرة أخرى على إلى هذا الأمر. ثم سر، طالما وفقك الله وأقدرك على الاستقامة فذاك فضل منه عظيم. وإذا وجدت نفسك مرة أخرى قد انحرفت عصيت ارتكبت موبقة فمرة ثالثة عد إلى التوبة واستغفر الله واستنزل التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى لك. وهكذا شأن الإنسان المسلم، هذا معنى التوبة عن الهفوات، وهي الدواء الأول للتخلص من الغفلة ولكي لا تختلق في بحار الغفلات، هذا الدواء الأول الذي لا بد منه. إذن التوبة لا تستدعي أن يكون الإنسان معصوما، هذه وسوسة شيطان يقول للبعض أنت تدعى إلى ما لا طاقة لك به، أنا لا أستطيع أن أكون معصوما، هل أنا مني؟ أنا أعلم أنني ضعيف ولذلك لا أستطيع. يغريك الشيطان بهذا أن لا تتوب. قل للشيطان القدرة تأتيني من عند الله، النجدة تأتيني من عند الله، التوفيق يأتيني من عند الله، كل ما يطلب الله مني أن أوجه هذا القلب إلى الله بهذا العزم، اللهم إني عزمت بصدق أن أطيعك وأن لا أعصيك. أنت من الذي قال أنك بقدرتك تستقيم على أوامر الله؟ ولو أنك عصيت ثم تبت ثم عصيت ثم تبت وعصيت ثم تبت العمر كله، وفي كل مرة تكون صادقا في توبتك فإن الله عز وجل يغفر الذنوب كلها. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أولاد حفيظ، أولاد صيغة مبالغة على يد فعال، ما معنى أصلها آل، ما معنى آل راجع، أي لكل رجاع. وهل يكون الإنسان رجاعا إلى الله إلا إن كان كثير الشرور عن الله؟ هذا الكلام ينطوي على رحمة بالغة من الرب سبحانه وتعالى للعبد. العلاج الثاني الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. تقاوم هذه الغفلات التي تعترضك امواجها لتنسيك من انت ولتنسيك علاقتك بالله ولتنسيك مصيرك ولتنسيك انك تتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى. العلاج الثاني الذي به تقاوم هذه الامواج امواج الغفلات الاكثار من ذكر الله. وذكر كلمة ذكر اصل معناها المراد في كتاب الله التذكر، يعني الذكر غذاء للسان ام للقلب، هذا هو الاصل. لان الله عز وجل يقول واذكر ربك في نفسك، والنفس المراد بها هنا القلب، تضرعا وخيفة ودون الجهل من القلب بالغدو والعصيان ولا تكن من الغافلين، اي ان فعلت لم تكن من الغافلين. فالذكر المراد به هنا ذكر القلب، لكن في اول الامر اللسان يعين القلب. يعني عندما تكون الغفلات قد استبدت بالفؤاد كثيرا وهيمنت عليه وشدت منافذه، لابد ان يخلق الانسان مقدمات. يبدا بالذكر اللساني، فاذا استمر تفتحت القلب. تذكرون محركات سيارات القديمه؟ نعم، عندما تحتاج الى حرارة تعيدها إلى نهجها، هذه الآلات التي تحرك لا بد منها في بادئ الأمر. وقد يحتاج قائد السيارة إلى أن يستعمل هذه الأداة مرة ومرتين وعشرة وعشرين، وإذا بالمحرك انطلق. كذلك الإنسان بالنسبة للقلب مثل هذه الأداة. حركة اللسان أداة لإيقاظ القلب، هذه هي الوسيلة الثانية بعد الطاعات. فإذا تبت إلى الله من هفواتك وألزمت نفسك بنهج من ذكر الله سبحانه وتعالى في باب الأمر باللسان، ثم إنك تمرست على هذا الذكر استمرارا الى ان اشرق هذا الذكر على قلبك، فقد عالجت نفسك بالعلاج الثاني الذي امر الله سبحانه وتعالى به. القرآن من الذكر، بل ارقى واعظم انواع الذكر تلاوة كتاب الله. وكثير من الناس لا يعلم هذا، يظن ان الذكر هو عبارة عن مثلا التهليل، التحميد، التسبيح، الاستغفار، الثناء على رسول الله، هذه الأشياء التي نكررها فقط. لا، تلاوة كتاب الله عز وجل، لكن ينبغي أن تحرص كل الحرص على أن تكون متنبها إلى الكلام الذي تقرأه، أن تعلم ما يخاطبك به الله سبحانه وتعالى. طالما كنت تقرأ كتاب الله فأنت ذاكر، وأنت تمارس أرقى نوعا من أنواع الذكر، لأنك من خلال تلاوة كتاب الله ينبئنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ آيات تسير بين جوانبك حب الله، تمر على عوامل الخشية، تقرأ آيات تستثير بين جوانبك المخافة من الله عز وجل، تستثير بين جوانحك مشاعر التعظيم، تعظيم الله عز وجل خلقه إبداعا حكمته، فهو ذكرا ينقلك من لون إلى لون إلى لون، لونا من التنبه إلى صفات الله سبحانه وتعالى. أيضا من أجل أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى ما دعانا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر رسوله بأنواع من الذكر وكلفه أن يستمر عليها، ومن عليه الصلاة والسلام بدوره طلب منا ذلك، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخر، لا ليس من محل شاهدنا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. إذا تسبيح الله عز وجل والإكثار منه في الصباح ذكر من أعظم أنواع الذكر، هذا التسبيح في المساء ذكر من أجل أنواع الذكر. طيب الاستغفار، الباري عز وجل يصف عباده الذين يكرمهم يوم القيامة بالرضوان والجنان والسعادة وإعطائهم كل ما يشتهون، يقول عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن الاستغفار ذكر من أجل الأذكار التي توقف القلب من الغفلات. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا، قال أيعجز أحدكم أن يكسب في الليل 1000 حسنة؟ فيما يرويه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح الله 100 تسبيحة. فإذا سبحت الله في الصباح 100 تسبيحة فقد فعلت ما ندلك إليه رسول الله، وإذا عدت سبحت الله في المساء 100 تسبيحة فقد فعلت ما أمرك به رسول الله، وإذا استغفرت الله قبيل الفجر أيقظك الله سبحانه وتعالى قبل الفجر بنصف ساعة، توضأت ثم صليت ما تيسر وجلست تذكر الله تستغفر الله سبحانه وتعالى 100 مرة فأنت ذاكر الله عز وجل وأنت سائر على النهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يقول عادة ممن امتلأت أذهانهم بالحديث عن البدع والبدع والبدع والبدع وهذه التكلفات التي نسمعها اليوم، يقول كيف أعصي 100 مرة؟ يعني أنا ذهني يضيح، كيف أعصي أنني سبحت الله 100 مرة كما قال رسول الله؟ يا أخي اثبت التسبيح بأي وسيلة من الوسائل. نعم ما لا تتم السنة إلا به فهي سنة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واحد نعم قال والله أنا نوم متحيد، كيف بدي أستيقظ قبل الفجر؟ ما بدي تحط منبه، هذه بدعة، النبي ما بتعمل منبه. لك يا عم الوسيلة إلى الطاعة طاعة، وما قال أحد أن الوسيلة إلى الطاعة مثل هذه البدعة. الإنسان عندما يريد أن يسبح الله 100 مرة أو أن يستغفره 100 مرة أو أن يصلي على رسول الله 100 مرة كيف يقدر؟ إما بطريقة من الطرق أو بحصبة أو بهذه الوسيلة أو بعداد أو بأي شيء أو بأي شيء، ليس هذا مهما، المهم أن تضبط العدد الذي ندبك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فهذا ليس من البدع أبدا، هذا تكلف منجوج، كل عاقل يعرف أن هذا تكلف منجوج. نعم ليس الهدف السبحة، ليس القصد من السبحة أن تفرقع بها وأن تتقرب بهذا العمل إلى الله، هذه لا تقربك إلى الله، إنما الهدف من ذلك أن تضبط العدد، إن شاء الله تضبط العدد بشوية تبحث. نعم إن شاء الله تضبط العدد بهذا العداد المعدني لأي وسيلة من الوسائل، المهم أن تسلك أي طريقة تضبط بذلك العدد. نعود إلى ما نحن بصدده، فإذا غالبت تيارات الغفلة في حياتك بأيضا الابتعاد عن المعاصي ومعالجتها بالتوبة كل ما انحرفت ثانيا بالإكثار من ذكر الله عز وجل واتخاذ ورد لك دائم بدءا من قراءة كتاب الله عز وجل إلى الاستغفار إلى التسبيح إلى التهليل لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله. نعم وأنا لا أقول يعني بكل لحظة ينبغي أن يتحرك لسانك، قلت المقصود الذكر ذكر القلب، لكن في أول الأمر اللسان هو البوابة التي لا بد منها لتحرك القلب ولتوقظه. نعم فافعل لنفسك وردا في الصباح وفي المساء وصابر على هذه الحالة، انظر كيف يصبح حالك وانظر إلى ما يقول شعورك، يستيقظ شيئا فشيئا فشيئا إلى تنبه إلى عبوديتك لله، ومن عرف نفسه عبدا عرف الله ربا، عرف ربه سبحانه وتعالى، عندئذ تزداد يقظة قلبك، ينتعش فؤادك، تزداد يقظة قلبك، تصل إلى حالة حتى وأنت في السوق، حتى وأنت تسوق مع الباعة ومع التجار ومع البائعين والشاري، حتى في هذه الحالة أنت تجد نفسك متذكرا لله عز وجل. لا تعترضك حالة إلا وتراها تذكرك بالله سبحانه وتعالى. إذا عدت إلى منزلك تجد نفسك أيضا تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا العلاج القائم على هاتين الوصفتين، الابتعاد عن المعاصي أولا، ثم الإكثار من ذكر الله عز وجل ثانيا، هو الذي يوقظ القلب من غفلته. طيب استيقظ القلب من غفلته، عندما يستيقظ القلب من غفلته يشعر انه مستعمر بالشهوات، مستعمر بحب المال، مستعمر بحب الزعامة، مستعمر بحب المتعة، مستعمر بالرغبة بالمنافسة الى اخر ذلك. عندئذ يقوم الصراع بعد ان استيقظ قلبك بواسطة الاكثار من ذكر الله، يقوم الصراع بين مشاعر الحب لله وهذه الشهوات التي كانت تحشش في دوايا قلبك، وانت مستمر في ذكر الله، مستمر في ذكر الله، مستمر في تلاوة القرآن، واذا بمحبة الله عز وجل تطرد ظلمات الشهوات والأهواء التي تعشش في زوايا فؤادك شيئا فشيئا فشيئا. هذه الشهوات التي كبلتك كما يقول ابن عطاء الله تخرج من فؤادك وتتحرر منها. فإذا تحرر فؤادك من هذه الشهوات والأهواء، هذا الغشاء الأسود الذي كان منعكسا على قلبك، هذا الرام يذهب معه أيضا. من أين جاء هذا الثواب؟ من أين جاءت صور الأكوان كلها منطبعة في مرآة القلب من كثرة ما عششت الأهواء والشهوات فيه؟ فإذا زالت الأهواء والشهوات تزول معها ظلال تلك الأهواء والشهوات، وعندئذ يشرق القلب بحب الله سبحانه وتعالى. الإنسان في هذه الحالة لا يبتعد عن الدنيا، يتعامل معها بيده، يتعامل معها بعقله بفكره، ولكن قلبه أصبح مطهرا من الأغيار، متجها إلى الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وعندئذ تجد نفسك تماما كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دين الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنداد جمع نديمود هو المنافس. المنافس من المنافس؟ دنيا، تجارتي، متعي، شهواتي، رغبتي في السيادة، في الرئاسة، في الزعامة، في الشهرة، في الانتصار عليك، في أن أعلم وأثبت أنني أنا الأقوى منك، الحسد، الضغينة، الأحقاد، هذا الذي يسمى الأمراض القلبية، هذه الأنداد. من الناس من يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فكيف إذا كان هنالك من يحبون الأنداد فقط وقد اختنقت محبة الله بين جوانح رجلين؟ والعياذ بالله، إما تجي إلى دمار بالنسبة لهؤلاء الناس. إذا نحن عرفنا أيها الإخوة أن سلسلة هذه المصائب كلها تنحط على القلب، والعلاج إنما يبدأ بالقلب. السواد الذي يتجلل القلب نتيجة الشهوات المتراكمة فيه، الشهوات التي تراكمت فيه نتيجة الغفلة، الغفلة نتيجة الابتعاد عن فكر الله والوقوع في كثير من المعاصي. فابدأ بالخط العكسي، ابدأ الخط العكسي تجد أنك قد حررت قلبك من ذلك كله. ابتعد عن المعاصي. نزول ماذا يقول؟ كيف يضطروا أن يلوا أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من وفياته؟ الإمام الشافعي يقول في ديوان له: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. وكيع أستاذ الإمام الشافعي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنباني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. كلام سليم، كلام رائع، وهذا ما يقوله ابن عطاء الله. جرب أن تتحرر من الهفوات المعاصي والأثام جهد استطاعتك. وقعت، تب، استقمت، شكر الله سبحانه وتعالى، وانظر كيف يشبق عقلك بحافظة عجيبة رائعة. الحافظة من أين تأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. كذب الأطباء الذين يقولون إنها مسألة عائدة إلى علم نفس إلى إلى إلى إلى والله الذي لا إله إلا هو، المسألة عائدة إلى إشراقات ربانية. يشرق الله عز وجل على قلبك بتجليات الرحمة، وإذا بعقلك يمتص ويحفظ ويستوعب. فإذا أعرضت عن الله أعرض الله عنك. مري ماذا يقول؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأين يكون النسيان؟ بالقلب. دائما المحور هو القلب أيها الإخوة. انظر إلى قوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الله نقلب له الشيطان فهو له قريب. ومن يعش، أي ومن يغفل عن ذكر الله. ممكن هذا الإنسان يصلي هو غافل، ممكن يروح يحج هو غافل، ممكن يمسك القرآن ويهز راسه ويقرأ هو غافل. هذا ما لا يفيد شيئا. شرعا يقال صلى، شرعا يقال قرأ، لكن ديانة بينه وبين الله لم يستفد شيئا. عندما يكون هذا الإنسان معرضا عن ذكر الله عز وجل، ماذا تكون حاله؟ همه نفسه، همه شأنه، همه منافسة الآخرين، همه رئاسته، همه ماله، همه زعامته، همه متعه، همه تجارته. دائما يلهج بخياله، بفكره، بقلبه، بهذه الأشياء. ماذا هذا معنى قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر